الحمد لله الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما مهيمنا على جميع الأديان صالحا لكل البشر ولكل زمان ومكان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله لتبليغ هذا الدين ونشره بالحجة والبيان والسيف والسنان صلى الله عليه وعلى آله أولي النهى والإحسان وأصحابه الأخيار الذين اتبعوه بإحسان وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جعلني الله وإياكم من عباده المتقين وحشرني وإياكم في زمرته من الصالحين عباد الله معاشر المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله على شهواتكم ينصركم على أعدائكم بهذا الاعتقاد سار البطل الأمير السلطان سيف الدين قدس سلطان مصر آنذاك بهذه الروح سلح جنده ولإعلاء كلمة الله تحرك تحرك بطلنا المغوار ليرد شر وكيد التتار عن المسلمين الأخيار وهو يعلم أنه إن لم يفعل فمصيره إلى النار انطلقت القوات الإسلامية من أرض الكنانة أرض مصر من معسكر الصالحية في القاهرة بقيادة هذا البطل المغوار سيف الدين قدس وهم بشوق لذلك اللقاء الحامي اجتازوا سيناء باتجاه غزة وواصلوا المسير حتى وصلوا إلى أرض غزة وما أدراكم ما غزة مقبرة الغزاة على مر الزمان ولم يكن فيها إلا فرقة صغيرة من التتار هذا الجيش الصغير الذي ما أن سمع بجيش المسلمين حتى طلب المدد من قائد الجيوش الأعظم وأتى المدد وفعلا التقى الجيشان في غزة كانت معركة خاطفة سقط فيها التتار سريعا وكان هذا أول انكسار لهم أراد قدس أن يقاتل بمجموعة وعدد قليل من جيش المسلمين ليرفع من معنويات جيش الإسلام وليثبط من معنويات جيش التتار واصل القائد قدس سيره حتى وصل إلى سهل ذلك السهل الذي اشتهر عبر التاريخ باسم المعركة التي وقعت فيه إنه سهل عين جالوت نعم سهل عين جالوت الذي يقع بين مدينة بيسان شمالا ومدينة نابلس جنوبا من فلسطين اختار سيف الدين قدس هذا السهل مكانا للنزال وساحة للوغى وفي اليوم 25 من شهر الله المبارك رمضان وصل ذلك الجيش جيش التتار المغوار الجرار الذي لا يهزم هكذا كان يعرف في ذلك الزمان يتقدمه قائد الجيوش الأعظم كتوبغا ولم يكن يعلم هذا الجيش أن جيش المسلمين أضحى قريبا منه وكخطة حربية أخفى قدس القسم الأكبر من جنده خلف التلال القريبة ودفع بقطعة من الجيش وهي المقدمة بقيادة بيبرس وبدأ القتال واستطاع القائد المسلم بيبرس من خلال المناوشات استدراج التتار إلى كمين محكم فأظهر انكساره أمام التتار كنوع من الخداع وبدأ ينسحب بهذا الجيش الصغير من المسلمين والتتار تتبعه. وانطلت الفكات عليهم حتى وصلوا إلى الكمين فوقعوا فيه، ثم بدأت بعدها المعركة شديدة طاحنة، ولم تمض سوى ساعات حتى بدا تقدم جيش المسلمين، لكن الحرب كر وفر كما يقال. استعاد التتار مواقعهم وأعادوا ترتيب أوراقهم، وبدأت ميمنة جيش التتار تضغط وبشدة على ميسرة جيش المسلمين، لكن قطز الواقف على مكان مرتفع ويراقب سير المعركة رأى تقدم ميسرة التتار وانكسار ميمنة المسلمين، فألقى بالقوات الاحتياطية لدعم ميمنة المسلمين، لكن الدعم لم يفلح والشهداء بالعشرات يتساقطون. ولعل بعضهم في تلك اللحظة قد شك في النصر، لأنه يعرف السمعة العالمية المرعبة لجيش التتار الذي قيل عنه إنه جيش لا يهزم ولا يقهر. فما كان من القائد البطل سيف الدين قطز إلا أن نزل بنفسه إلى ساحة القتال، لابد أن يوضح لجنوده بشكل عملي تطبيقي أن الموت في سبيل الله مطمح وغاية وهدف، نحن نريد الآخرة وهم يريدون الدنيا، وشتان بين هذا وذاك. وما أن وصل أرض المعركة حتى أطلق صيحته الشهيرة بأعلى صوته، وإسلاماه وإسلاماه وإسلاماه، دو الصوت عاليا وصل إلى كل المعسكر، فارتفعت به روحهم واطمأنت به نفوسهم، ثم أخذ خوذته التي على رأسه وألقى بها على الأرض إشارة لشوقه للشهادة في سبيل الله وعدم خوفه من الموت، وبدأ يضرب يمينا وشمالا والرؤوس تتطاير أمامه، وقاتل قتالا عجيبا مهيبا. ثم صوب أحد التتر الكفرة سهمه نحو قطز فأخطأه، ولكنه أصاب الفرس الذي يركبه سيف الدين قطز، فقتل الفرس من ساعته، فترجل قطز على الأرض وقاتل ماشيا لا خيل له، ولم يتردد ولم ينكص على عقبيه ولم يحرص على حياته، ولذلك رآه أحد الأمراء وهو يقاتل ماشيا فجاء إليه مسرعا وتنازل له عن فرسه، فما كان من قطز إلا أن امتنع وقال: ما كنت لأحرم المسلمين نفعك، وظل يقاتل ماشيا إلى أن أتوه بفرس من الخيول الاحتياطية، وما هي إلا ساعة من نهار حتى وقع ابن قاتل ابن قائد التتار ابن القائد وقع في الأسر، وجيء به إلى قطز دليلا منكسرا، فأمر بقطع رأسه، ووجد أبوه القائد في القتلى، ففر الجيش وانهزم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لامه بعض الأمراء على هذا الموقف فيما بعد حينما ظل يقاتل ماشيا دون خيل، وقال له: لما لم تركب فرس فلان؟ لو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك. فقال قطز في لغة اليقين الرائع: أما أنا كنت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه، وقد قتل فلان وفلان، قتل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأقام الله للإسلام من يحفظه غيرهم ولم يضع الإسلام. وهنا أيها الإخوة الكرام دارت معركة صعبة شديدة قرب مدينة بيسان، رجع التتار وعاودوا القتال وبشراسة أكبر، حتى إن المؤرخين أجمعوا على أن هذه المعركة في قرب بيسان أصعب من المعركة الأولى، وزلزل المسلمون زلزالا شديدا، فانطلق قدس بلغة المؤمن المحفز يحفز الناس ويدعوهم للثبات، ثم أطلق صيحة العقيدة الخالدة وإسلاماه وإسلاماه وإسلاماه، ثم قال في تضرع: يا الله يا الله انصر عبدك قدس على التتار. نعم، إنه عبد الله، ليس السلطان ولا الملك ولا الأمير، إنه عبد ضعيف ينكسر بين يدي ربه ليري الله من حاله شأنا بسببه ينصره الله. وما هي إلا غمضة عين وانتباهتها، إلا والتتار يتراكضون أمام المسلمين تراكض النعاج أمام راعيها، والمسلمون يقتلون فيهم تقتيلا ويأسرون ويجمعون الغنائم. ورأى قدس هذا المشهد، المشهد العظيم، ففاضت عبرته وسالت على الخد دمعته، ونزل على الأرض يقبلها ويمرغ بها وجهه، وصلى لله ركعتي شكر ومضى. نعم، ثني الجيش الذي اجتاح نصف الكرة الأرضية، ذهب هذا الجيش أدراج الرياح، ذلك الجيش الذي قيل عنه جيش لا يقهر، جيش لا يهزم. وبعد أيام قلائل توجه السلطان سيف الدين قدس إلى دمشق ليتابع ما جاء من أجله، وهو تطهير بلاد الشام من التتار. ووصل دمشق صبيحة يوم مبارك، يوم من أيام الله، إنه يوم الواحد من شوال، يوم عيد الفطر. وما أحلى العيد في هذا اليوم، لأنه عيدان، عيد يعتبر من أحلى الأعياد التي مرت على أهالي دمشق، استقبلوا فيه المحررين من المسلمين بالورود، كان يوم سرور عجيب، سبقه سبعة أشهر من الظلم والقهر والضيم الذي ذاقه الدمشقيون على أيدي التتار. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فطوبى للمستغفرين. الحمد لله ولي المتقين وناصر المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، هناك في عين جالوت تغيرت كما يقال موازين القوة بين القوى المتصارعة. على أرض فلسطين سطر إخواننا ملاحم الفداء، وسطروا ملاحم التضحية والبطولة والشهامة. نعم، رفعوا اسم الإسلام عاليا، كان ذلك بعد مضي أقل من قرن على معركة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي. أنهى القائد سيف الدين قدس أموره وإصلاحاته في دمشق، وعاد أدراجه قافلا إلى القاهرة ليلقى منيته هناك، ولكل أجل كتاب. طالما طلب الجنة على أرض المعركة لكنه لم ينلها، وحانت ساعة الصفر، قتل ذلك البطل بخديعة ومكر دبرت له بليل ليطوي برحيله صفحة من صفحات الزمان المشرقة. قتل غدرا، وهكذا هو قدر القادة والمصلحين والزعماء الإسلاميين. خسر روحه لكنه ربح الدنيا والآخرة. كانت وفاته في منتصف ذي القعدة، فكانت مدة جلوسه بناء على ذلك سنة إلا قليلا. لا عجب أن ينصر سيف الدين قدس، ولا عجب أن يخذل غيره. لم يأتي قدس في زمان سيادة ولا تمكين، لم يأتي في ظروف طيبة ناعمة ومريحة، لم يحكم البلاد وهي قوية قاهرة، لم يجلس على الكرسي وأمواله دولته ومملكته لا تحصى، إنما كانت كل الظروف ضده، لكنه استعان بالله، لكنه استعان بالله، لكنه استعان بالله، وعمل بصدق وإخلاص، وحفز الآخرين على العمل معه، فكان لابد من الوصول. ويوم يعمل المسلمون كما عمل قدس، ويستعينون بالله كما استعان بالله قدس، سيصلون حتما إلى ما وصل إليه قدس. وليس بالضرورة أن يحتاج التغيير إلى سنوات ولا إلى قرون ولا إلى عقود. كانت عين جالوت بعد 10 أشهر فقط من تولي قدس مقاليد الأمور. المهم أن يوجد المخلصون الصادقون العاملون العالمون، ووعد الله لا يتخلف أبدا. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فقد أمرنا بذلك ربنا الله، فقال في كتاب الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الحساب. اللهم كن لأهلنا في غزة، اللهم اشف جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم أنزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم، وكلهم مؤيدا ونصيرا ومعزا وظهيرا وقائدا ومعينا. سبحانك إنك على كل شيء قدير، فاللهم اكتب الفرج من عندك، والطف بعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان. اللهم إن الصهاينة لا يعجزونك، فاللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأوهن كيدهم، وفل حدهم، وأزل كيانهم، وبث الرعب في قلوبهم، واقطع دابرهم، واحفظ أهالينا في غزة من عدوانهم وإبادتهم، واجعل قنابل الأعداء تخطئهم وترتد على الصهاينة المعتدين ومن حالفهم ووالاهم يا رب العالمين. اللهم إن النصر بيدك، فاللهم نج أهلنا في غزة وسائر فلسطين من عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم احفظ أرواحهم، واجعل قوة مقاوميهم قوة ضاربة يا رب العالمين. اللهم دك اليهود دكا، وشتتهم كل مشتت، ومزقهم كل ممزق، وأنزل عليهم جام غضبك وسخطك يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للعمل بكتابك وتحكيم شريعتك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان، وولي عليهم خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم، واجعل بلدنا هذا وسائر بلاد العرب والإسلام والمسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.